السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس دورة مهمات مسائل الحج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا، وأن يرزقنا العمل الصالح. توقفنا البارحة عند التلبية، وعند مسألة أفضل الأماكن أو أين يستحب أن يلبي المحرم أو الحاج. التلبية تستمر من فروع هذه المسألة أن التلبية تستمر منذ أن يحرم المحرم إلى أن يرمي جمرة العقبة، إلى أن يرمي جمرة العقبة، فهذا كله وقت للتلبية، وقت للتلبية. وتتأكد التلبية أدبار الصلوات المكتوبة، وتتأكد أيضا أثناء الطريق إلى مكة، وتتأكد إذا صعد أو إذا هبط في طريقه، إذا صعد طريق عالي أو هبط في طريق منحدر يلبي ما دام محرما، وتتأكد أثناء المناسك، ليس في داخل النسك، يعني ليس وقت الطواف وقت السعي، ولكن إذا انتهى من طوافه إلى أن يذهب أن يصلي ركعتين يلبي، انتهى من صلاة ركعتين في طريقه إلى السعي يلبي، وهكذا في الانتقال من المناسك، كل هذه تتأكد فيها مسألة التلبية. عبد الله بن مسعود كان يقول: سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة ها هنا يقول لبيك اللهم لبيك، ثم لبى ولبينا معه. ها هنا كان في مزدلفة، ها هنا كان في مزدلفة، وغيرها من الأحاديث. ولا تقطع إلا عند جمرة، عند رمي جمرة العقبة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة بن زيد كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان راكب على الناقة، من الذي كان خلفه؟ أسامة. من فين لفين؟ من عرفة إلى مزدلفة كان أسامة، ومن مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى جمرة العقبة، من الذي كان ردفه؟ أردف من؟ الفضل. فكلاهما قال، أسامة والفضل، لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. هذا للحاج. طب والمعتمر؟ المعتمر يلبي من إحرامه إلى أن يصل مكة، إلى أن يرى بيوت مكة يقف من التلبية، وهذا محل إجماع. إذا دخل المعتمر مكة قطع التلبية، لحديث نافع كان النبي صلى الله كان عمر رضي الله عنه إذا دخل أدنى الحرم، كان عمر رضي الله عنه إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، أمسك عن التلبية. طيب، مسألة أخرى، مسائل الإحرام وما الذي يباح فيه وما الذي يحظر فيه. إذا أحرم الإنسان من الميقات فإنه حرم عليه محظورات. دعونا نقسم هذه المحظورات تقسيم حتى لا ننساها، حتى لا ننساها. محظورات تتعلق باللبس، محظورات تتعلق بماذا؟ باللبس. ومحظورات تتعلق بالبدن، ومحظورات تتعلق بأفعال الإنسان. هذه محظورات الإحرام، كم قسم هي؟ ثلاثة. محظورات تتعلق باللبس، باللبس، ومحظورات تتعلق بالبدن، ومحظورات تتعلق بالأفعال. أما المحظورات التي تتعلق بالملابس فهي أمران، أمران. الأول، يحظر عليه أن يلبس ما يعتاد في حياته من غير الإحرام أن يلبسه. لا يلبس الإنسان ما كان يلبسه في أيامه المعتادة، أو ما يلبسه الناس في أيامهم المعتادة. كل شيء مفصل على عضو من أعضاء الإنسان لا يلبسه. دعونا نرى، بنطلون، شو رأيكم؟ يلبسه ولا لا؟ ليش؟ لأنه مفصل على ماذا؟ سراويلات، سراويلات، هذه الذي نلبسها جمع ولا سراويل؟ سراويل، سراويل مفرد، سروال هذه لغة شاذة على فكرة، سروال، إنما سراويل مفرد وجمعها سراويلات، وهو السروال الذي أو السر يعني نحن تعودنا في العامية نسميه سروال وهي اسمها سراويل، تمام؟ مثل البنطلون هذا سراويل، تمام؟ طيب قفازات، يلبس قفاز؟ ليش؟ فصل. طيب شراب؟ لا يلبس شراب. طيب عقال؟ سيأتينا بعد قليل، سيأتينا بعد قليل. إذن كل ما كان مفصل على الأعضاء هذا لا يلبس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم، لما سئل ماذا يلبس المحرم، ماذا يلبس المحرم، فقال لا يلبس القميص. إيش هو القميص؟ الثوب، الثوب هذا هو القميص، هذا قميص. لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس. ما هو البرنس؟ لبس المغاربة، الثوب اللي فيه هذا القبوع، هذا هذا هو البرنس. قال ولا ثوبا مسه ورس، مسه الورس، الورس ورس ما هو ورس، ورس والزعفران، سيأتينا بعد قليل. طيب إذن هذا الأمر الأول في مسألة اللبس. المسألة الثانية في مسألة اللبس، أن يلبس ما يستر الرأس الرجل، كل ما يستر الرأس لا يجوز له أن يلبسه. الطاقية، العمامة، القلنسوة. ما هي القلنسوة؟ طاقية، طاقية، تمام. الشماغ، العمامة، والعقال. طب لو لبس عقال من غير، من غير غترة، من غير شيء، لو وعتر قد يصلح. خلاص، أعده بعض العلماء أنه من تغطية الرأس لأنه يدور حوله وإن كان مكشوفا، لأنه يعتبر لبس عرفا، يعتبر من الملابس وإن لم يغطي الرأس، وبعضهم قال لا لا يعتبر، ولكن ما في أحد يلبسه، ولكن هذه من الفروع يعني. طيب، من فروع هذه المسألة مسألة اللبس، المرأة لا تلبس النقاب، المرأة لا تلبس النقاب، وسيأتينا لماذا المرأة لا تلبس النقاب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المحرمة، لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، وهو حديث صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما كما عند البخاري. طيب ماذا تصنع المرأة إذا مرت بالرجال؟ عندها حديثان، حديث أسماء بنت أبي بكر وحديث عائشة. حديث أسماء بنت أبي بكر قالت كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نتمشط قبل ذلك في الإحرام، يعني المشط يجوز، وكنا نغطي وجوهنا من الرجال. عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا، فإذا جاوزونا كشفنا. إذا المرأة تغطي وجهها إذا مرت بالرجال، إذا مرت بالرجال. طيب، من فروع المسألة أن المرأة تلبس المخيط وتلبس ما شاءت من الثياب، وتلبس ما شاءت من الثياب، وتغطي رأسها وتستر شعرها، ولا تلبس القفازين، ولا تلبس القفازين. طيب، يجوز لها تلبس الذهب، تلبس الحلي والذهب والجواهر؟ نعم نعم. عن نافع قال إن نساء عبد الله بن عمر وبناته كن يلبسن الحلي وهن محرمات. طيب، تتمكيج، تحط مكياج المرأة، تحط كحول، ها؟ واحدة جت وقالت يا شيخ سلام عليكم، نحن نسأل أسئلة غريبة، السلام عليكم، وعليكم السلام، قالت أنا ما أقدر أعيش من غير مكياج، تراني أحرمت وحطيت روج وحطيت كحول، ولكن إذا جو الرجال غطيت، أنا أحطه وأنا جالسة مع الحريم جوا، أنا جالسة في المخيم مع النساء وحطيت مكياج وحمرة وكحول، يجوز؟ نعم يجوز، يجوز، لا حرج في ذلك إذا كانت مع النساء، يعني إذا كان مع النساء فلا حرج إن شاء الله بإذن الله جل. تتغطى، ولكن إذا كانت جوا المخيمات مع النساء فلا حرج عليها إن شاء الله، لا حرج عليها. طيب، هل يجوز للرجل أن يغطي وجهه؟ هذا فرع. هل يجوز للرجل أن يغطي وجهه، يلبس الكمام وهو محرم؟ يجوز ولا خلاف؟ القول الأول لا يجوز للرجل أن يغطي وجهه، وإذا غطى وجهه فقد أتى بمحظور، ووجه ذلك ما رواه مسلم في صحيحه في الذي وقصته الناقة فمات، قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، قال ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطوا رأسه لأنه محرم، وأيضا الوجه، وأيضا الوجه. القول الثاني قالوا يجوز أن تغطية الوجه للرجل، طب وهذا الحديث؟ قالوا الإمام مسلم أتى بهذه الرواية ليبين أنها رواية معلولة ففيها اضطراب، فبالنظر إلى طرق هذا الحديث يتبين أن الثابت لا تخمر رأسه، أما كلمة ولا وجه هذه مضطربة في الحديث معلولة، ولذلك الإمام البخاري لم يأتي بها، الإمام البخاري في صحيحه لم يأتي بها، وإنما أتى بها مسلم في صحيحه ليبين علة، فهذه من عادته رحمه الله. فالصحيح أنه يجوز للرجل أن يغطي وجهه بكمام، أو حتى لما يأتي ينام يغطي بالبطانية أو بالشرشف أو بالإحرام، لا حرج في ذلك بإذن الله جل وعلا. طيب، انتهينا الآن من محظورات اللبس. ما هما محظورات اللبس؟ أمران: الملابس المفصلة وتغطية الرأس، وتكلمنا عن تغطية الوجه والنقاب ولبس المرأة. نأتي الآن للمحظورات المتعلقة بالبدن. المحظورات المتعلقة بالبدن ثلاثة يستوي فيها الرجال والنساء، ثلاثة يستوي فيها الرجال والنساء: استعمال الطيب، فلا يجوز للإنسان أن يستعمل الطيب، حلق الشعر فلا يجوز للمحرم، فلا يجوز، ما قلت للإنسان، لا يجوز للمحرم أن يستعمل الطيب ولا المحرم. الثاني: حلق الشعر أو التقصير منه، فالأصل أنه لا يجوز للمحرم والمحرمة أن يقصوا من شعرهم شيئا. والثالث تقليم الأظفار، وقد نقل الإجماع على منع المحرم من تقليم الأظفار، وذكر الإجماع ابن المنذر، خالف الظاهرية في هذا في تقليم الأظفار، ولكن الصحيح أنه يمنع. إذن ما يتعلق بالبدن كم؟ ما هي؟ الطيب والشعر والأظفار. أنا أقول إذا أحرم، قبل الإحرام خلاص، نقول إذا أحرم. انتهينا من هذه، يندرج تحت هذه المسائل فروع، ولكن حتى لا نطيل. طيب، القسم المتعلق بأفعال المحرم خمسة أفعال ما يجوز للمحرم أن يفعلها. إذا محظورات الإحرام كم قسم؟ ثلاثة: متعلقة باللبس، ومتعلقة بالبدن، ومتعلقة المتعلقة باللبس كم؟ اثنين. ما هي؟ لبس المفصل على الأعضاء وتغطية الرأس. والمتعلقة بالبدن كم؟ يستوي فيها من ومن؟ الرجال والنساء. ما هي؟ الطيب وقص الشعر والأظافر. الثالثة المتعلقة بالأفعال، أفعال ما ينفع تفعلها للرجال والنساء، خمسة: قتل الصيد، والمراد بالصيد الصيد البري، ما هو المراد أنك تأخذ تشوف دجاجة وتأخذها وتذبحها وتأكلها، يجوز؟ والصيد البحري يجوز؟ والغنم وبهيمة الأنعام يجوز؟ بس الحمام من الصيد لأنه بري يطير، والحمار الوحشي يجوز أكله بس لا يجوز صيده، تمام؟ ما هو الحمار الأهلي هذه اللي يركبونها لا الوحشي لا ما هو البلدي الوحشي. طيب والغزلان والأرانب صيد كلها، ولكن غير موجودة في هذا الزمن بفضل الله جل وعلا للنعم التي نحن فيها. فهي تأتيك قد ذبحت ومن غير صيد ومثلجة لك وتسخنها. نسأل الله أن يرزقنا شكر النعم. إذن قتل الصيد هذا الأول. الثاني الجماع، لا يجوز الجماع. الثالث دواعي الجماع أو مبادئ الجماع كالقبلة والأحضان وغيرها، هذه محظورات. إنما هذا لا يجوز، يقول الجماع ومشتقاته، لا هذا خطأ، مشتقاته معناه بعده، ولكن نقول الجماع وإعلاناته، تمام؟ هذا لا يجوز. الرابعة عقد النكاح، وأنت محرم لا يخطب المحرم ولا يخطب ولا ينكح، تمام؟ والخامسة اقتراف المعاصي، هذه من المحظورات، اقتراف المعاصي والمخاصمة والجدال بغير حق، كل هذه من المحظورات. هذه المحظورات لو فعل الإنسان منها شيء، لو فعل منها شيء. إذن دعونا نعيد المحظورات حتى تحفظ. المحظورات تنقسم إلى كم قسم؟ ثلاثة، متعلقة باللبس، متعلقة بالبدن، ومتعلقة بالفعل. المتعلقة باللبس اثنان، المفصل والتغطية، تغطية الرأس، المفصل على البدن أو على الأعضاء وتغطية الرأس. والمتعلقة بالبدن كم؟ ثلاثة، الطيب وقص الشعر، تقريم الأظفار، وهذه يتساوى فيها الرجال. والمتعلقة بالأفعال كم؟ ويتساوى فيها الرجال، قتل الصيد والجماع ودواعي الجماع وعقد النكاح وإيش والمعاصي، هذه الخمسة. فعل شيء، فعلت شيء من هذه الأمور، فما نفعل؟ ندخل في المسألة التي بعدها، وهي مسألة الفدية. مسألة ماذا؟ الفدية. الأصل في كل مسلم أن ماله حرام، فلا يجوز أن تغرم إنسان دون دليل. ما ينفع تقول لواحد ادفع كفارة كذا براسك، بعقلك، بهواك. لا يجوز للمسلم أن يغرم أخاه بشيء، ولا حاكم أن يغرم إلا بسبب، إلا من باب التعزير في القضاء ومن باب السياسة الشرعية في الدولة، مثل الغرامات عند قطع إشارة أو ما شابه ذلك أو غير ذلك. فهذه سياسة شرعية لا ندخل فيها، نحن نتكلم في الحج الآن. الأصل عدم دفع الأموال، عدم دفع الأموال، ولكن لا يغرم الإنسان مالا إذا كان محرما إلا لثلاثة أسباب. ثلاث أسباب يغرم فيها بالشرع. الأولى كفارة لارتكاب محظور. الثانية جبر لخلل واقع في النسك. الثالثة شكر للتمتع بنسكين. شكر تمتع، أن تدفع شكر لله، هدي، الهدي، فهمنا ولا لا؟ مرة ثانية الفدية والهدي لا تكون إلا لثلاثة أسباب. الأولى إما لفعل محذور، فعلت محذورا. الثانية جبران، فاتك واجب فتجبره بدم. الثالثة أن تدفع شكر لله، أن تدفع شكر لله في هدي التمتع والقران أيضا، والقران أيضا. طيب إذا علمنا ذلك، محذورات الإحرام اللي قلناها أربع، سنقسمها الآن. قبل شوي قسمناها لنفهم إيش هي المحذورات بالنسبة للفاعل، تقسيمنا اللي قبل قليل بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمحرم. فالمحرم عنده محرومات متعلقة بالملابس، ومحرومات متعلقة بالجسد، ومحرومات متعلقة بالأفعال. طيب فعل شيء من هذه المحظورات، هذا فرع. سنقول المحظورات باعتبار الفدية أربعة أنواع. المحظورات باعتبار الفدية أربعة أنواع: ما لا فدية فيه، ما لا فدية فيه ففيه الاستغفار ولكن لا فدية فيه في الشرع، لأن قلنا قبل قليل قاعدة لا يصلح أن نقول فدية إلا بدليل، واضح؟ ما فديته فدية أذى، ما فديته فدية المثل، ما فديته مغلظة. مرة ثانية، محذورات لو فعلتها ليس فيها فدية ولكن فيها استغفار وتوبة، مثل إيش؟ ما هي؟ ها؟ لا لا، الجهل لا، لا ليس فيها إثم. عقد النكاح والخطبة، خطبت وأنت محرم، نقول عصيت الله استغفر، والخطبة هذه باطلة. عقدت نكاح وأنت محرم، هذا العقد باطل لا يجوز. طب فيه فدية؟ لا. طب فيه إيش؟ استغفر الله. باقي المعاصي، عصيت الله، لأن من حج لا يرفث ولا يفسق، فسقت، سبيت، شتمت، نظرت نظرة حرام، كذبت، نميت، اغتبت، هذه لا فدية فيها. ولكن ليس معناها لا فدية فيها أنها صغيرة، قد تكون كبيرة، ولكن فيها استغفار وتوبة وأوبة إلى الله، ولكن لا فدية فيها، واضح؟ الثانية ما فديته فدية أذى، سميت فدية أذى. يعني إيش؟ فعلت هذا المحذور لأنك تأذيت من شيء، مثل لازم تقص شعرك، شعرك طويل وفيه براغيث أو فيه هوام الشعر، لازم تقصه، قصه وعليك فدية، عليك فدية. سنعرف ما هي الفدية، اسمها فدية أذى. اسمها إيش؟ فدية أذى. ما هي فدية الأذى؟ تختار واحد من ثلاثة، أنت بالخيار، تختار واحد من كم؟ من ثلاثة. إما أن تصوم ثلاثة أيام، سواء في الحج ولا بعد الحج، سواء كانت متصلة أو متفرقة، المهم أن تصوم ثلاثة أيام كفارة. ما أريد أصوم، أنت بالخيار، تطعم ستة مساكين سواء في الحج أو في غير الحج، سواء في مكة أو خارج مكة، سواء في السعودية أو خارج السعودية، تطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع مما يؤكل في البلد. نصف صاع يعني كيلو ونص، نصف صاع يعني كيلو ونصف تقريبا، كيلو ونص رز لكل واحد، تعطيه. طب تريد أن تطعمه أكل مطبوخ، يجوز تعطيه وجبة تشبع، ربع دجاجة مع رز، نصف دجاجة مع رز، وجبة بيك، صح ولا لا؟ جيب 6 وجبات بيك وتلاقي المساكين يأتون منك، وغير المساكين سيأتوك. سندوتشين طعمية دسمة، 2 شاورما، وجبة بروست، كل هذا يجوز. تطعم 6، بس لابد أن يكونوا مساكين، تتأكد من حاله، تمام؟ ما تريد تطعم، تذبح شاة، تذبح شاة ولا تأكل منها، توزعها على الفقراء، بس في الشاة على فقراء الحرم، في ذبح الشاة على فقراء الحرم. هذه اسمها فدية ماذا؟ سمعوني، فدية الأذى. فدية الأذى تجب في 5 أمور، لو فعلت 1 من 5 لا، ما هي مرتبة، بالخيار. لا لا لا لا، بالخيار. فدية الأذى ليست على الترتيب، وإنما على التخيير، واضح؟ تختار الذي تشاء. الآن نقولها، فدية الأذى في 5 أمور، ما هي؟ ما هي 5؟ الحلق، التقليم، تقليم الأظفار، تغطية الرأس، لبس المخيط الطيب. إذا فعلت 1 من هذه وجب عليك فدية أذى. ما هي؟ الحلق، قص الأظافر، الطيب، لبس المخيط. يعني أي ها يعني إيش اللي فيها فدية أذى؟ ما تعلق باللبس وما تعلق بالبدن. انتهينا. إذا غطى رأسه بما يغطى به الرأس عرفا، كأن لبس طاقية أو لبس شماغ أو لبس عمامة، انتهى. دقيقة، نصف دقيقة، إلا إن كان ناسي. شوفوا، الناسي والجاهل والمخطئ لا يترتب عليهم ولا فدية ولا شيء في كل المحظورات، حتى الجماع، لو أن إنسان دقيقة، هذا مخطئ، قلنا هذا مخطئ، ما هو متعمد. بس لو واحد أخذ الإحرام متعمد، غطى رأسه من الشمس، الشمس قوية فغطى رأسه، لا، هذا عليه فدية الأذى. بس إنسان نسى، صلح كذا، ولا هو نايم اكتشف أنه غطى نفسه، هذا مخطئ لا حرج فيه. نتكلم عن المتعمد. قلنا الجماع، هل ممكن أن يخطئ فيجامع؟ نعم، خلاص، يجهل الحكم، يجهل الحكم، أو ظن أنه تحلل وهو لم يتحلل، ظن أنه بمجرد أن يذهب من مزدلفة قبل رمي جمرة العقبة، أو رمى جمرة العقبة فجامع، ظن أنه تحلل الآن، رمى الجمرة ثم حلق وظن أنه انتهى الموضوع، نقول لا، لا، لا يجوز. ولكن أخطأ، نقول لا يترتب عليك شيء، مع أنه يجب عليه أن يسأل. هل يعذر بجهلي ولا لا يعذر بجهلي؟ هذه مسألة أخرى، تمام؟ تغطية الرأس بملاصق عمدا، هذا اللي عليها فدية أذى. بس لو غطى رأسه بتندة سيارة، سقف سيارة، فيها شيء؟ ما فيها شيء. بمظلة؟ ما فيها شيء. بالمظلة ما فيها شيء. جاءوا أولاده وحطوا إحرام فوقه كذا يغطيه من غير ما يلصقون له، غطوه، ما فيها شيء. إنسان يحب زوجته فغطاها من الشمس بيده، ضحكت عليكم، المرأة تغطي رأسها عادي يا جماعة، أنا ضحكت عليكم الآن. طيب، مرأة تحب زوجها وجت تغطيه بعبايتها، هذه الصورة غير موجودة، هذه الصورة غير موجودة إلا إذا شاء الله. طيب، إذن هذه ما فديته فدية إيش؟ أذى. ما فديته؟ قلنا ما لا فدية فيه، قلنا الخطبة وعقد النكاح والمعاصي. ما فديته فدية أذى 5. ما فديته المثل الصيد، فعليه المثل، اصطاد لا بد أن يأتي بمثله أو يدفع قيمته، يدفع قيمته للفقراء. ما فديته مغلظة، الجماع، الجماع للمحرم يترتب عليه أمور: 1 فسدت العمرة أو فسد الحج بطل، 2 يجب عليه أن يستغفر ويتوب لأنها كبيرة، 3 يجب عليه بدنة في الحج وشاف العمرة، بدنة يذبح بدنة ناقة أو بعير في الحج وشاف العمرة، 4 يفسخ الإحرام، 5 يأتي بعمرة أخرى، يجب عليه أن يأتي بعمرة أخرى، وإذا كان حج يجب عليه أن يحج في العام الذي يليه، يجب. هذه هذه كلها كفارتها، كفارتها بدنة ويستغفر ويتوب. هذه اسمع خلاص بس، قالوا ويتم حج، قالوا يتم يكمل، قالوا يتم يحول عمره في الحج، يحول عمره، عرفت؟ لا، في العمره يتم العمره والحج يتم، وبعض العلماء قال ان يفسخها بعمره، ولكن لا، يتم، يتم على الصحيح، يكمل وياتي بحج العام القادم. فهمنا؟ هذه بالنسبه لمساله الفديه. طيب، بعد ما انتهينا ماله؟ أن يأتي بمثله عرفا. قالوا الأرنب أمامه شاه، هذا مثله، فهمنا؟ والحمامة يأتي بحمامة، والغزال إن استطاع أن يأتي بغزال أو يذبح تيس، فهمنا؟ وهكذا أن يأتي بالمثل أو يقوم قيمته ويدفع للفقراء، يقوم قيمته ويدفع للفقراء. بعد ما علمنا ذلك ندخل في مسائل دخول مكة. الآن أحرمنا وعرفنا الإحرام وانتهينا، المسألة التي تليها دخول مكة وصفة العمرة. يستحب للمحرم إذا دخل مكة، يستحب له أمران، ما هما؟ وهما مهجوران. الأمر الأول يستحب له إذا أراد أن يدخل مكة وشاف بنيان مكة أن يغتسل لدخول مكة، إن استطاع أن يقف في أي مسجد أو كذا فيغتسل. ونرجو أن يأتي يوم من الأيام يجعلون على مداخل مكة مكان للاغتسال لإصابة هذه السنة، فهذه سنة أن يغتسل لدخول مكة، وهذا الوقت صعب في هذا الزمن، صعب. طيب، الأمر الثاني أن يدخل مكة من أعلاها، من الثنية العليا، وإذا أراد أن يخرج من مكة يخرج من أسفلها. أعلاها في هذا الزمان يسمى الحجون، الحجون هذه أعلاها، وهي المكان الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم، وأسفلها تسمى الشبيكة. ها؟ نتكلم على منطقة، ما هو الحرم، فهمنا؟ فيدخل من أعلاها ويخرج من أسفلها. نعم، لا لا، تقول إن استطاع الإنسان استحب، ولكن إذا ما استطاع فيدخل من أي مكان والأمر، ولا يشق الإنسان على نفسه. نعم، المرور ما بيطيع، وبعض الأحيان الكسل ما يطيع، الثنية العليا فين يا جماعة؟ الحجون فين؟ شمال مكة، شمال الحرم، من يجي من جدة يمر عليها. زين، والشبيكة شرق، جزاك الله خير. ثم يدخل إلى البيت، إلى الكعبة. فإذا جاء الكعبة ودخل المسجد الحرام فيدخل برجله اليمنى، ويذكر دعاء دخول المسجد الذي يذكره عند كل مسجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم سلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ولا حرج أن يدخل بالحذاء، ما هو شرط أنه يفسخ الحذاء. النبي صلى الله عليه وسلم ما طاف إلا منتعلا، ولكن لو كان الحذاء يخشى أن الناس يسبب بلبلة، فإذا رأيتم من يطوف بالحذاء لا تنكروا عليه، ما فيها شيء. فهمنا؟ ما فيها شيء. وبعضهم يبغى يلبس حذاء طبي ما يستطيع. فإذا دخل لا يصلي ركعتين تحية المسجد، فإن تحية المسجد الحرام الطواف. يطهره ما بعده، الأصل في الحذاء الطهارة، يعني إذا مشى حتى لو مشى على نجاسة ثم مشى بعده، المشي الذي بعده طهاره، طهاره. وهذا سيأتينا في باب الطهارة إن شاء الله، ندرس بعد الحج باب الطهارة. إن زال لكم الدرس، لو زال لكم الدرس نفتح الطهارة إن شاء الله. طيب، ثم يبدأ بالطواف. الآن الطواف للمتمتع طواف العمرة وهو ركن، وللمفرد والقارن طواف ماذا؟ طواف القدوم وهو سنة، وهو سنة. ما الدليل أن المفرد والقارن طواف القدوم لهم سنة وليس ركنا؟ ليه؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم. ليس كل ما قال النبي خذوا عني مناسككم وكل ما فعله ركن ولا واجب، منه واجب ومنه ركن ومنه سنة، ونجمعها مع بعضها. النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة حينما حاضت أن تدخل العمرة في الحج، صح ولا لا؟ فتكون قارنة، لأنها ساقت الحج الهدي. أسقط عنها طواف القدوم ولا ما أسقط؟ قال: غير أن لو كان ركنا ما سقط، صح ولا لا؟ فسقط عن القارن، فمن باب أولى يسقط عن المفرد. هذه مسألة. المسألة الثانية، قلنا أهل مكة يحجون، الأصل أنهم يحجون ماذا؟ مفردين، لا قارنين ولا متمتعين، ذكرناها بالأمس، صح؟ أجمع العلماء على أن أهل مكة ليس عليهم طواف قدوم. أهل مكة لما يحجوا نقول لهم روحوا طوفوا، ردوا، ولا يروحوا منها على طول؟ طب والطواف؟ ليس عليهم طواف قدوم لأنهم من أهل مكة. طواف القدوم هذا للي جاي من برا. إذن هذا دل على أن طواف القدوم سنة للمفرد والقارن. يبدأ الحاج سواء كان متمتع أو مفرد أو قارن بالطواف. الطواف له شروط. الشرط الأول مختلف فيه: الطهارة من الحدث الأصغر. أجمع العلماء أنه لا يجوز الطواف لمن عليه حدث أكبر وهو الجنابة أو الحيض أو النفساء للمسلم، لا يجوز بالإجماع. طيب الحدث الأصغر ليس جنوبا ولا حائضا ولا نفساء، اختلفوا. فمن العلماء من اشترط الطهارة، واستدلوا بحديث ابن عباس أن الطواف حول البيت مثل الصلاة. حديث ابن عباس، قال ابن عباس، قول ابن عباس ما هو حديث، قال ابن عباس: الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير. تمام؟ قالوا: ولذلك فيجب فيه الطهارة. القول الثاني وهذا قول المالكية والشافعية والحنابلة، القول الثاني أن الطهارة في الطواف ليست واجبة، إنما يستحب وسنة، ولكن لو طاف وهو على غير وضوء هل يجوز أو لا يجوز؟ القول الثاني قالوا يجوز، وهو رواية عند الحنابلة وقول الحنفية، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، واختارها الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، فقال يجوز أن يطوف وهو محدث حدث على غير وضوء. قالوا لأمور: أولا أن هذا مما يعم به البلوى، ولو كان واجبا الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 100,000 لقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تطهروا عند الطواف، ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم من أحد هل كنت طاهرا في الطواف أو لا، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ثانيا أن الإلزام بالوضوء عند الطواف في الحج وفي شدة الزحام فيه مشقة، والمشقة تجلب التيسير. والصحيح والله أعلم أن الطهارة من الحدث الأصغر في الطواف ليست واجبة، ولكن يحرص الإنسان عليها اتباعا للسنة، فالأفضل في كل عبادة أن يفعلها على طهارة. واضح؟ إذا الشرط الأول الطهارة وقلنا الخلاف فيها، الشرط الثاني أن يبدأ الطواف من الحجر الأسود، فلو بدأ قبل الحجر الأسود لا يصح، لابد يبدأ يحسب له من الحجر الأسود. الثالث أن تكون الكعبة عن يساره، فلو طاف عن يمينه لا يجوز. الرابع أن يكون الطواف سبعا، فلا يجوز 6 ولا 5 ولا 8 ولا 9، أن يكون الطواف سبعا. الشرط الخامس ستر العورة، فلا يجوز أن يطوف بالبيت عريان، لا يجوز أن يطوف بالبيت عريان. الشرط السادس أن يكون من خارج الكعبة، فلو طاف من داخل الإيش؟ حجر إسماعيل، من داخل الحجر لا يجوز، وهو الحطيب، نعم. ولو فتحوا باب الكعبة وكان فيها بابين كما هو الأصل، فيها بابين ما يجوز، يدخل من الباب ويطلع ويختصر، لا يجوز، لابد أن يكون الطواف من خارجي حول الكعبة، من خارجي الكعبة، ولو ابتعد، ولو من الصحن، ولو من الدور الثاني، ولو من خارج المسجد، المهم أن يطوف سبعا كاملة، ويبتدئ الطواف من الحجر الأسود وينتهي عند الحجر الأسود. هذه شروط الطواف، هذه شروط الطواف. من فروع الطواف أنه إذا ابتدأ إن استطاع أن يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه بجبهته فهو السنة، فإن لم يستطع فيقبل فقط، فإن لم يستطع فيمسح بيده ويقبل يده، فإن لم يستطع فلو معه عصا أو شيء يمسه به ويقبل العصا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها. واضح؟ فإن لم يستطع يشير إليه إشارة، ويكبر ويسمي بسم الله والله أكبر، ليست إلا عند الحجر الأسود وعند الذبح، بسم الله الله أكبر. أما رمي الجمار فالله أكبر فقط، ويقول بسم الله والله أكبر، بسم الله الله أكبر مرة واحدة ويشير، فإذا أشار لا يقبل بما أنه لم يلبس، حتى يأتي الركن اليماني، فإذا جاء للركن اليماني إن استطاع أن يمسح عليه مسح، أو معه عصا يمسح ولا يقبل، مسح من غير تقبيل، خذوا عني مناسككم. اتباع، اتباع في كل شيء. ومن السنن أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى الرجل، والمرأة لا ترمل بالإجماع. والرمل هو سرعة الخطوات ما بين الهرول والمشي، فإن لم يستطع الازدحام فلا يؤذي الناس. واختلفوا هل يرمل بين الركن اليماني والحجر الأسود في الثلاثة الأولى؟ بعض العلماء قال لا، كان إذا وصل إلى الركن اليماني مشى، وحديث جابر عام رمل فيها كلها. فلو رمل ومشى بينهما فقد أصاب السنة، ولو رمل في الثلاثة كلها أصاب السنة. لا يرمل إذا معه نساء، لا يرمل. وإن استطاع أن يرمل ولا يخاف أنهم يضيعون يرمل. ومن السنن أن يطبع الرجل بأن يظهر كتفه الأيمن في الأشواط السبعة، والاطباع لا يكون إلا في الطواف، أما السعي فلا، أما السعي فلا. ومن مسائل الطواف أنه لا يستلم الركنان الشرقي والشمالي، لا يستلمان، واضح؟ لماذا؟ أولا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستلمهما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستلمهما. الثاني أن الكعبة أصلا هذا الركنان داخل الكعبة، بناء الكعبة ليس هكذا. حديث ابن عمر: ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن عمر: ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم، لم يتمم على قواعد إبراهيم. طيب، ومن سنن الطواف أن يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود يقرأ الآية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لحديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بين الركن اليماني والحجر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومن السنن أن يكثر من الدعاء، ولا يلتزم دعاء شيء معين لكل شوط، يعني لا يوجد في السنة لكل شوط دعاء، ولكن لو أراد هو أن يدعو في الشوط الأول لنفسه، والثاني لوالديه، والثالث لزوجته وأولاده، والرابع لأصدقائه، والخامس للمسلمين، والسادس لولي الأمر، والسابع لمن؟ لي أنا. لو أراد يعني أن يجعل كل السابع لي أنا هذا ممتاز، فهمنا؟ إذن فهذا كله لا حرج فيه، ولكن يكثر من الدعاء. ويصح أن يقرأ القرآن، ولكن لا يجهر بعضنا على بعض في القراءة بالقرآن. بعد ما ينتهي من الطواف من السابع، هل يشرع أن يكبر عند الانتهاء من السابع أو لا؟ على قولين. القول الأول قالوا إذا انتهى من السابع لا يكبر. لماذا؟ قالوا لأن التكبير ابتداء شوط، كأنه كالأذان للصلاة، أذان في ابتداء الشوط، فأنت انتهيت لماذا تكبر؟ وهذا اختيار شيخ ابن عثيمين رحمه الله. والقول الثاني قالوا يكبر لأن الحديث قال إذا جاء للحجر كبر، فنأخذ بالحديث، وهذا قول أهل الظاهر. والأقرب للصواب أنك إذا انتهيت من السابع لا تكبر، لأن التكبير ابتداء للشوط. ثم بعد ذلك يستحب له أن يتوجه إلى مقام إبراهيم. نعم كلها: طواف العمرة، طواف القدوم، طواف الإفاضة، طواف الوداع نفس الموضوع، إلا أن طواف القدوم وطواف العمرة يكون محرم، طواف الإفاضة والوداع يكون بملابسه، لا يكون محرما ولا يكون متزرا ولا، فهمنا؟ يتجه إلى مقام إبراهيم ثم يقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم يصلي خلف المقام ركعتين، كم بقي الأذان؟ زين، ثم يصلي بعد خلف المقام ركعتين، ثم يصلي خلف المقام ركعتين، فإن لم يستطع فيصلي خلف المقام ولو بعيد، فإن لم يستطع فيصلي في أي مكان في الحرم، فإن لم يستطع فيصلي حتى خارج الحرم خارج المسجد. فإن عمر بن الخطاب طاف، فلما جاء يصلي قالوا الشمس ما طلعت، وهذا وقت، مع أنه يصلي ركعتي الطواف حتى في وقت النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بني عبد المطلب أن ينهون، أو بني عبد مناف أن ينهون، أن ينهوا أحد عن الصلاة خلف المقام في أي وقت من ليل أو نهار، إذن لا يوجد فيه وقت نهي. ولكن عمر توقف حتى طلعت الشمس وقد ذهب إلى رحاله خارج المسجد فصلى ركعتي الطواف. ولا تغني عن ركعتي الطواف صلاة فريضة، بعد ما خلص أقام الصلاة قال خلاص أنا بصلي الفريضة، لا تغني، لابد، السنة أن تصلي ركعتي الطواف، السنة أن تصلي ركعتي الطواف سنة، إذا نساها لا حرج، ولكن لا يترك السنة. ليس معنى أن نقول سنة أن تترك، ولكن لو تركها لا يترتب عليه شيء. وبعد أن يصلي الركعتين يستحب له أن يرجع يستلم الحجر الأسود، وهذه سنة مهجورة. نعم، فأقول يستحب أن يرجع إلى الركن فيستلمه، ولكن إذا شق عليه وكاد الزحام فلا حرج، لا يرجع ولا شيء، لا يرجع ولا شيء. نقف إلى الأذان ونبدأ المجلس الرابع بعده بإذن الله جل وعلا.